أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ. هذا سائل يقول أشتري سيارة بنية الاستخدام، وإذا جاءني فيها سعر مناسب بعتها، فكيف أخرج زكاتها إن كان فيها زكاة؟ إذا تم عليها حول وأنت تناويها للبيع زكية، سواء بعتها أو ما بعد بعتها، تم عليها حول وهي منوية للبيع زكيها، وتزكي حصيلتها الأجورات أيضا. نعم.